كلمتين وبس. زمان الريف كان بيساهم في الانتاج، بالنسبة للفلاح العادي كان عيب جامد قوي ان الفلاح يشتري عيش من السوق، كان ضروري يخبز عيشه في بيته. كان اللي يشتري عيش من السوق يعتبر عويل. كل انواع اللحمة والطيور كانوا يتعملوا في البيت، السمن والقشطة، حتى الجبن بانواعها، القريش وغير القريش، كان ده كله بيتعمل في البيت. كان البيت المصري انتاجه وحده بيغذي المدينة كلها، الريف بينتج منها والبندر يستهلك. كان الخير موجود في بيت الفلاح أساسا. كانوا أهل البندر لما يزورهم أهلهم في الريف يشوفوا خيرات ربنا اللي بيسمعوا عنها في المدينة. النهاردة الموقف ده اتغير، الريف اتحول من قرى لمدن مبنية بالإسمنت. بعد ما كانوا بيعملوا فطير مشلتت، دلوقتي الفطير المشلتت بيتعمل في فنادق الخمس نجوم. محدش بيعمل في الفلاحين إلا في مناسبات نادرة. كان زمان تخش بيت الفلاح تلاقي الطيور الوز مال القاعات، وطول ما انت ماشي فيه تخاف لتدوس عليه. راح فين الخير اللي كان موجود؟ الدنيا بتتطور، شيء جميل ان الدنيا تتقدم وتتطور، لكن شيء محزن ان الريف يتحول من مركز انتاج لمركز استهلاك. النهاردة لو حد من اهل البندر راح يزور اهله في الريف هيبعته يشتروا له فرخة بيضة امريكي. ايه السبب في اختفاء الخير ده؟ في اسباب كتيرة، اولها واهمها زيادة السكان. حصل انفجار سكاني في الريف والمدينة، الناس زادت والأرض زي ما هي، طبيعي ان الخير يقل ونبتدي نستورد فراخ من العم سام وجبنا من هولندا، ونفسنا الريف يرجع لمجده ويبقى مركز انتاج زي ما كان. مش كده ولا ايه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي، المخرج المنفذ علي عبد العال.